الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين، وصلوات ربي وسلامه على سيد الغر المحجلين وإمام الناس أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هنا يا شيخ يحيى. طيب، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قوله الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه وينصر رسوله وأنه سيطمئن، وفسر بظنهم أن ما عصرهن منكم بقدر. كيف؟ وفسر بظنهم. في أحد عنده نسخة غير الله؟ أنا عندي: وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر. عندنا: وفسر بظنهم أن ما. في أحد عنده طيب نسخة ثانية غير هذه؟ الدليقان مش بأن ما أصابه. أي نعم. كيف؟ قال شيخ: تفسر بإنكار الحكمة، ولكن قل فسر هذا الظن لأنه سبحانه. طيب، وفسر بأن ما أصابه، عدلوها عندكم. وفسر بأن أي نعم، هذا قريب. وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، وهنا وفسر بأن ما أصابه. أي نعم، وهذا الأقرب. حتى يكون الكلام متناسق يعني، والمعنى واضح. نعم. وفسر بأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله. الذي تحفظون أنتم ما هو؟ وفسر أن ما أصابه، ما في وفسر، وأن ما أصابه. نعم. وفسر بأن ما أصابه يكون بقدر الله وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار الحكمة من رسوله وإنكار عن دينه كله. وهذا هو ظن سوء الذي ظنه المنافق والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء، لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وعلمه وعلمه الصادق. فمن ظن أنه يدور الباطل الحق إذا مستقرة يطمئن معها الحق، أو أنكر أن ما يكون أو أنكر أن ما يكون أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون مقدرا وحكمة ما يأتي يستحق عليك الحمد، بل زعم ذلك بمشيئة من القدر. كذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء بما يخص بهم وبما يفعلوا بغيرهم، ولا يسمعون لذلك إلا أن عرف الله أسماءه وصفاته. الله أكبر. نعم. وموجب حكمته وحمده، فليأتي طبيب الناس ويمسي بهذا ويتوب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت عن فتش رأيت عنده كان قدري وما دامت الله، وأنه كان يبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقر ومستكثر، وفتش نفسك هل الله قالوا تنازيا. أحسنت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ومناسبة هذا الباب أولاً أن هذا الباب فيه مناسبة وتعلق لما قبله من الأبواب، حيث أنه سبق ذكر ما تنفر منه الطباع، ما تنفر منه الطباع سواء من أفعالهم أو غير أفعالهم. وهنا في هذا الباب أقول سبق أن المؤلف ذكر فيما سبق ما تنفر منه الطباع سواء من أفعالهم أو من غير أفعالهم. وفي هذا الباب يبين أنه مهما جاء من أقدار مؤلمة لا يصوغ ذلك إلى سوء الظن بالله، وأن إساءة الظن بالله منافية للتوحيد، ومقصود الترجمة باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق، وهذا مما يتعلق بأصل الإيمان، فأصول الإيمان كم؟ ستة، وهي أركانه، ومنها الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين، الدليل الأول هو قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ما معنى الظن؟ الظن هو تغليب أحد الأمرين، وهو تجويز ما يكون راجحا، يعني تغليب الأمر الذي يظنه بأنه راجح. وهناك عندنا من الأمور التي تدور بين الشك والظن والوهم ونحو ذلك ثلاثة: الظن والوهم والشك، والظن هو تجويز ما يكون راجحا، والوهم هو ترجيح للمرجوح، يقولون فلان وهم، والشك هو استواء الأمرين الراجح والمرجوح، يعني تردد في أمر لم يترجح عنده كذا أو كذا، فهذا يسمى شك. قال الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء إلى آخره. ما حكم هذا الظن؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هو كفر، لكنه يختلف، قد يكون كفرا أكبر أو كفر أصغر. الشاهد من هذا كله أن هذا الظن محرم لا يجوز، أليس كذلك؟ ما الدليل من الآية على أن الظن هذا غير جائز؟ تذكرون يوم كنا نسألكم ما وجه الدلالة؟ نعم، ها غير الحق هم يظنون. ممتاز، وهذه قاعدة. قلنا كل ما أضيف إلى الجاهلية فهو أمر محرم، كل ما أضيف إلى الجاهلية فهو أمر محرم. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فلما نسب إلى الجاهلية علم من هذا بأن هذا الظن محرم، بأن هذا الظن محرم. ودون عندك هذه القاعدة أن كل ما أضيف إلى الجاهلية فإنه يدل على التحريم، فإنه يدل على التحريم. وأيضا نسبت إلى الجاهلية لأنها مبعثها، أي بعثت وانتشرت في ذلك الزمن، في ذلك الزمن، الزمن الغابر الذي وصف بالجهل. نعم، هذه القاعدة الأصل أن كل ما أضيف إلى الجاهلية فإنه يدل على تحريم ذلك المضاف، فإنه يدل على تحريم ذلك المضاف. إن فيك لخصلتان أو بهما صفتان أو خصلتان من الجاهلية، فهذا يدل على أن هذه الخصلتان محرمة. ما يخالف، لكن إذا نسبت إلى الجاهلية علم أنها منتقدة وأنها محرمة. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو الظن؟ يغلبون في الله عز وجل السوء والشر، وهذا ظن باطل، ظن باطل. فلو ظن العبد بأن الله عز وجل يؤخر نصر المؤمنين مع استحقاقهم للنصر والتمكين فهذا كفر أصغر. فلو ظن العبد بأن الله عز وجل يؤخر نصر المؤمنين مع استحقاقهم للنصر والتمكين فهذا كفر أصغر. لماذا؟ لأنه ظن بأن الله يؤخر نصر المؤمنين. طيب لو ظن بأن الله لا ينصر المؤمنين فهذا كفر أكبر، فهذا كفر أكبر. أسامة اجلس هنا. إذن لا، قضية إذا قال والله هذا الحرب لا تنتهي أو تنتهي هذا غير، هو الآن لابد أن يعتقد وأن يجزم بأن الله سينصر عباده المؤمنين. لماذا؟ لأن الله جعل الغلبة والتمكين للمتقين وأن الله ناصر المؤمنين. لكن قد يؤخر الله عز وجل النصر لحكمة بالغة، وسيأتي بيان ذلك، كما أخر الله عز وجل النصر للمؤمنين في غزوة أحد، وهو ما ذكره ابن القيم. التعليق، هذا التعليق الذي ذكره ابن القيم في زاد المعاد كان متعلق بواقعة أحد، وسيأتي بيانه بمشيئة الله تعالى. إذن قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وظن الجاهلية هو ظن باطل. يظنون بالله عز وجل الشر والسوء. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هذا السؤال وهذا الاستفهام يسمى استفهام استعراض أو اعتراض، عفوا، يسمى استفهام اعتراض، استفهام اعتراض. هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني ليس لنا من الأمر شيء، ليس لنا من الأمر شيء. فهو هذا المقصود من سؤالهم، الاعتراض على قضاء الله وقدره، الاعتراض على قضاء الله وقدره. قل، يعني قل لهم يا محمد إن الأمر كله لله، كل الأمور إلى الله عز وجل، كل الأمور إلى الله عز وجل. يخفون في أنفسهم، هذه من صفات هؤلاء المنافقين، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الحكمة وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ولا نريد أن نسبق الحديث في تفصيل هذه الآيات، وأنهم يريدون بذلك الاعتراض على أن ما قدره الله عز وجل ليست له حكمة، وسيأتي بيانها بمشيئة الله في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو خير من تكلم في هذا الأمر رحمه الله رحمة واسعة. قال وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وهذا الأمر أو هذا الظن هو مخالف لما كان مشروعا. يقول أنا، يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي أو حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وهذا الواجب، وهذا الواجب. ثم قال وقوله الضانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. من هم هؤلاء الضانين؟ هم المنافقين، هم المنافقين الضانين بالله ظن السوء، لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يظنون بالله شرا، وبأن الله لن ينصر رسله، وبأن هذا الدين سيضمحل. فهؤلاء هم المنافقين، يظهرون ما لا يبطنون. قال الضانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، أي عليهم دائرة العذاب، ولا يكون العذاب إلا على أمر محرم. فهذا يدل على أنهم وقعوا في الظن المحرم، وقعوا في الظن المحرم. وهذا الظن ظن المنافقين والمشركين وكل ما اختص بهما من إساءة الظن بالله عز وجل. ثم قال، قال ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد في تعليقه على واقعة أحد، قال فسر هذا الظن، يعلق على الآية الأولى يظنون بالله غير الحق، قال فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، ولذلك قال ظن الجاهلية فهو ظن باطل، وأن أمره سيضمحل، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضمحل، سيذهب ويتلاشى ولا يبقى له أثر، ولا يبقى له أثر، وأن أمر النبي سينتهي. وفسر بأن ما أصابه، أي ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة أحد، لم يكن بقدر الله وحكمته. قالوا هذا ليس بقدر الله وحكمته، وإنما هو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يريدون أن يسلبوا من قدر الله الحكمة، فكلا الأمرين نقول هذا محرم وهذا غلط كبير. ففسر هذا الظن يظنون بالله، فسر بثلاثة أمور. الأمر الأول بإنكار الحكمة، يعني يقولون أن هذه تقديرات ليست لها حكمة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونحن نقول، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن كل أمر يقدره الله فهو لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. الحكم قد لا تظهر للناس، وقد تظهر لبعض الناس، وقد تكون ظاهرة معلنة يذكرها الله أو رسوله. قال فسر بإنكار الحكمة، إذن هذا الأمر الأول. الثاني إنكار القدر، أي فسر هذا الظن بإنكار القدر، من أين أتى بهذه الأشياء من الآية؟ فسر بإنكار الحكمة في قوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. إذن هذه هي من الحكم التي جعلها الله عز وجل في هزيمتهم يوم أحد. لماذا؟ قال الحكمة ليبتلي، ليمتحن الله عز وجل ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم، هذا الحكمة. وفسر هذا الظن بإنكار القدر، القدر يعني لي لم يكن ذلك بتقدير الله عز وجل. كيف نرد عليهم؟ أو من أين أخذه ابن القيم من الآية؟ في قوله لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، يعني يدل على أنه هذه ليست بتقديرات الله، نقول لا، هي بتقديرات الله عز وجل. وأيضا فسر هذا الظن بإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله. كيف؟ حيث أنهم ظنوا في تلك الساعة وقت المعركة بأن الله سيبيد الإسلام ولا يترك له أثر، وأنها آخر واقعة للمسلمين وآخر واقعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أمر النبي سيضمحل بعد ذلك. فهم أيضا ظنوا هذا الظن بأن الله لن يتم أمر رسوله، وهذا هو ظن الكفار والمنافقين. قال ابن القيم وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. في سورة الفتح ما هي الآية؟ الظانين بالله ظن السوء. وإنما كان هذا الظن عندكم هذا ولا هو؟ والأقرب أنه هو، صح هو؟ إيه نعم، عندي أنا هذا. وإنما كان هو ظن السوء لأنه ظن لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، ولذلك وصف بهذا الوصف غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فالله عز وجل ما يشرع أمره وما يقدر تقديره إلا بحكمة، إلا بحكمة بالغة. فمن ظن، كل من ظن أنه يدير الباطل على الحق، أي يجعل الباطل له دولة وغلبة على الحق إدالة مستقرة ودائمة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة يعني من الحكمة، فذلك ظن الذين كفروا. فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. إذن لابد أن يعتقد الإنسان وأن يظن بربه خيرا، وأن يظن بأن الله لا يدير الباطل إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، بل الحق منصور وغالب إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، كل ما يكون في الكون فهو بتقدير من الله. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة، كل ما قدره الله فإنه لحكمة بالغة خفيت على أناس وعلمها أناس وأخبر الله عز وجل بها أناس، وربما أخفاها الله عن الكل ليكون ذلك امتحان وابتلاء. فمن ظن غير ذلك فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء. يصح أن تقول السوء ويصح أن تقول السوء بالفتح أو بالضم. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم. ليش ربي يفعل بي كذا؟ ليش أنا اللي بين الناس؟ هذا من ظن السوء، ولذلك الإنسان يتعاهد نفسه. وفيما يفعله بغيرهم، ليش ربي ابتلى هؤلاء مساكين والله ما يستاهلون، هذا ما يجوز للإنسان يقوله. ما يستاهل والله فلان صار له حادث، قال والله ما يستاهل. ليه؟ هذا من اعتراض. الله قدر هذا لحكمة بالغة، إما رفع لدرجاته، وإما امتحان لغيره، وإما امتحان لنفسه، وإما تكفير لذنوب، وإما أن يكف الله شره عن غيره، وإما بركة ونعمة له، لأنه لو طال به الأمد لا تغير حاله وانتكس. فنقول الإنسان يتنبه لمثل هذا الأمر. قال وفيما يفعله بغيره، ولا يسلم من ذلك، أي من هذا الظن، ظن السوء، إلا من عرف الله وأسمائه وصفاته. من عرف الله وأسماء الله وصفات الله معرفة حقيقية هم الذين يسلمون من الوقوع في الظن، في إساءة الظن بالله عز وجل. طيب، عرف الله لأن الله هو الذي يقدر. طيب ما شأن أسمائه وصفاته؟ لأنه يعلم أن من أسماء الله الحكيم، ومن صفات الله أنه حكيم، وأنه ما يفعل الأمر إلا بحكمة. فلا بد أن يكون الإنسان مكتملا في إيمانه بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته ليسلم من هذا الظن. ثم قال إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، وأن هذا يستلزم شكر الله وحمد الله وثناؤه، فيحمد الله. والإنسان يحمد الله على السراء وعلى الضراء، يحمد الله على هذا وعلى ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ثم قال فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا. اللبيب يعني صاحب اللب والعقل الراجح، يعتني بنفسه، كل ما وقع منه شيء أو إساءة ظن أو نحو ذلك فإنه يعتني بنفسه بالتوبة والإنابة وتذكر عظمة الله، وأن هناك من الأمور ما يخفى على الخلق، وأن الله لا يقدر أمر إلا بحكمة وبأمر يشرعه الله عز وجل. قال فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله. إذا وقع الإنسان في مثل هذا الظن يتوب إلى الله ويتراجع إلى الله عز وجل، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت، يعني لو نقبت في الناس وفتشت فيهم لرأيت عنده تعنتا على القدر. ما معنى تعنتا على القدر؟ يعني اعتراض وعدم رضا وتسليم بقضاء الله عز وجل وتقديره، وملامة له. تجد يقول والله كذا، ليش الله ابتلاني أنا؟ ليش فلان؟ ليش الناس ما جاهم إلا أنا؟ ليش بيوت فلان سلمت إلا بيتي؟ هذا كله من اعتراض على قضاء الله. فيتوب الإنسان ويستغفر الله عز وجل. قال لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. والله المفترض أنه يكون كذا، المفترض مدام أنهم مؤمنين أن الله نصرهم، ليش ما نصر؟ هذا اعتراض أيضا. مدام أنهم مؤمنين في سوريا ليش ما نصرهم الله؟ هذا اعتراض على قضاء الله وقدره. ثم قال فمستقل ومستكثر، أي من هذا الاعتراض. ناس عندهم الاعتراضات كثيرة وناس لا قليلة، فالإنسان يتعاهد نفسه ويتوب ويستغفر الله عز وجل. وفتش نفسك، يعني ابدأ بنفسك. ذكر هنا أنه أول ما يبدأ بتفتيش نفسه، لا ينشغل بعيوب غيره، يبدأ بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فبنفسك فابدأ ثم بمن تعود. قال وفتش نفسك، هل أنت سالم من هذه الخصلة وهو إساءة الظن بالله عز وجل؟ تنجو منها، أي من هذه الخصلة تنجو من ذي عظيمة، أي من أمر عظيم، فهذا أمره عظيم إساءة الظن بالله عز وجل. وإلا فإني لا إخالك ناجيا، أي فإني لا أظنك ناجيا إن لم تنجو من هذه الخصلة. ثم قال فيه مسائل. وطبعا لا إخالك هذه بالكسر، بكسر الهمز، إخالك أي لا أظنك. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير آل عمران، الثانية تفسير آل تكة، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع، أن ذلك أنواع لا تحصى. نعم، أي سوء الظن، سوء الظن أنواع لا يحصى، وهذه من أنواع التي ذكرها ابن القيم، إما أنه أن يكون بحكمة أو أنه بغير تقدير من الله عز وجل، أو أن الله لا يتم أمر رسوله، فهذه نقول من الأنواع التي ذكرها ابن القيم، من الأنواع التي ذكرها ابن القيم وغيرها كثير. نعم. الرابعة أن لا يسمى من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. عرف الأسماء والصفات حقيقتها ومعانيها ومقصودها ومدلولها، هو الذي يسلم من هذا، وعرف نفسه أي في وقوعه في هذه الآثام ونحو ذلك. طيب، نأخذ الباب الذي يليه. كم باقي باب؟ يعني الباب هذا مع الباب الذي يليه غدا، بابين إن شاء الله. طيب، إذا نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.